أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته من الجماع وغيره. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لامتزاج كل واحد منهما بالآخر كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه، فلهذا رخص لكم ويسر. تختانون أنفسكم أي تخونونها بالمباشرة في ليالي الصوم، وأصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه. وإنما سماهم خائنين لأنفسهم لأن ضرر ذلك عائد عليهم، فتاب عليكم قبل التوبة من خيانتهم لأنفسهم وعفى عنكم. المراد التوسعة والتسهيل، وابتغوا ما كتب الله، قيل هو الولد، وقيل المراد اطلبوا ليلة القدر، أي فلا يشغلكم عنها ما أباح الله لكم من الرفث. الخيط الأبيض هو المعترض في الأفق، لا الذي هو كذنب السرحان. كذنب السرحان فإنه الفجر الكذاب الذي لا يحل شيئا ولا يحرمه. الخيط الأسود سواد الليل، والتبين أن يمتاز أحدهما عن الآخر، وذلك لا يكون إلا عند دخول وقت الفجر. وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل أو أوله تمام غروب الشمس. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة هنا الجماع، وتشمل التقبيل واللمس إذا كان لشهوة. والمعتكف من يلازم المسجد يحبس نفسه لهذه العبادة، وللاعتكاف أحكام مستوفاة في كتب الفقه. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية جاءت ناسخة للحال الأولى التي كان عليها الصيام في أول الإسلام، وهي أن الإنسان يحل له ما كان محرما عليه بالصيام ما لم ينم أو يطلع الفجر ثم إن الله عز وجل رفع ذلك برحمته فأحل لنا ليلة الصيام أن نفعل كل المفطرات نمنا أو قمنا. قال أحل لكم ليلة الصيام. الرفث يعني جماع نسائكم وملاعبتهن، والرفث اسم لكل ما يحصل بين الرجل وامرأته. ولاحظوا جمال القرآن في التعبير، فلم يقل يعني عبارة مستفحشة مستبشعة لا تليق بهذا الكلام الراقي الجميل، بل يستعمل القرآن الكنايات والأشياء اللطيفة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتأدب بأدب القرآن، فلا يذكر الأشياء المكروهة بأسمائها الصريحة، بل يكني عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر ماعزا ماذا قال له؟ قال أكان ذاك منك في ذاك منها؟ بس طيب ذاك وشو وذاك منها ما هو؟ فبدل أن يقول الكلام الصريح ذكر الكنايات. هذا تأديب من الله لنا بأن نستعمل الألفاظ الجميلة. بعض الناس لا يستحي، وخصوصا عند الأطفال والصغار والنساء، هذا لا يليق يا إخواني. ينبغي الإنسان أن يكون حييا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. من هو الفاحش البذيء؟ الذي يذكر الأشياء المكروهة بأسمائها الصريحة. قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شبه ارتباط الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل باللباس، فكما أنك تلتصق باللباس واللباس يسترك وأنت محتاج إليه، كذلك أنت مع امرأتك وامرأتك معك، فهي لباس لك وأنت لباس لها. وأخذ منه العلماء أن المشروع أن يبيت الرجل مع امرأته في فراشها، وأنه لا يترك فراشها إلى فراش آخر، لأنه جعله الله لباسا لها وجعلها لباسا له، وهذا لا يتحقق إلا إذا نام جميعا. وأيضا كما أن اللباس يستر الإنسان، فينبغي على الرجل أن يستر امرأته، وينبغي على المرأة أن تستر زوجها، ولا تفضحه بشيء ولا يفضحها بشيء، ولا يذكر شيئا من عيوبها للناس ولا تذكر شيئا من عيوبه للنساء. قال الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ليبين لماذا أحل. لما علم أنكم لا تطيقون وأنكم تختانون أنفسكم ليالي الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فبأي شيء كانت خيانتهم؟ كانوا أحيانا يعني يقول لامرأته إني أريدك، فتقول قد نمت يعني نعست أو كذا، فحرم علي أن تأتيني، فيقول لا ما نمت، ثم يجامعها. فقال الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، لأنه علم أن هذا شاق عليكم، وهذا من رحمة الله بعباده. وعفى عنكم، أي الماضي، فالآن باشروهن. هذه يؤخذ منها أن الأمر، أن الأمر بالشيء بعد تحريمه لا يدل على وجوبه، فليس المعنى هنا يجب عليكم أن تباشروهن، لا، ولكن الحظر أو الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، كما قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، ليس المراد يجب عليكم أن تصطادوا. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هل المراد ابتغوا ما كتب الله لكم مما جعل في هذه الليالي من الخير كليلة القدر، أو ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد؟ الذي يظهر لي أن الأقرب ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لكن لا يمنع أن يكون المعنى شاملا لهذا والابتغاء ما كتب الله لنا من الأجر والفضل في ليالي رمضان. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. بعد ما ذكر الرفث الذي هو أشد على الناس في يعني الاختيان، وهو المسبب لهذه الفسحة من الله، ألحق به الأكل والشرب، فقال: إن الأكل والشرب مباح لكم في ليالي الصيام حتى يطلع الفجر. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض من الخيط الأسود، الخيط الأبيض هو بياض النهار والأسود هو سواد الليل، وليس المقصود أن يتبين خيط أبيض من خيط أسود في وقت الفجر كما فعل عدي بن حاتم عندما أخذ خيطين أو عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، وأخذ يأكل وينظر إليهما، فلما بانا له توقف عن الطعام والشراب، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن وسادك لعريض، أو إنك لعريض القفا، كيف جعلت الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادك يا عدي؟ إنما هو بياض النهار وسواد الليل. وهذا يدل على أن الصحابة قد فهموا الأمر على معنى حقيقي، يعني الخيط خيط وليس بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى المراد. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا يدل على شدة ارتباط الاعتكاف بالصيام، بل ورد في الحديث الذي رواه أبو داود أنه لا اعتكاف إلا بصيام، وهذا يدل، أو هذا على الصحيح محمول على أن الأفضل في حال المعتكف أن يكون صائما. قال: وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني إياكم أن تقربوا هذه الحدود التي حدها الله لكم، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نعم، وقد افتتحت آيات الصيام بالتقوى وختمت بالتقوى لبيان أن الصيام من أعظم الأسباب التي ترقي الإنسان إلى التقوى، لأن الصيام يا إخواني مبناه على التقوى، مبناه على التقوى. من يعلم الآن في الصائمين من هو المفطر منهم ومن هو غير المفطر؟ لا أحد يعلم. وما الذي يمنعك إذا دخلت البيت أو المطبخ أو دورة المياه أن تشرب أو تأكل؟ لا أحد يمنعك، فأنت في كل أحوالك تراقب الله، إذن فهي تبني في النفس تقوى الله. ولذلك قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وختمها بقوله لعلهم يتقون. ومن أعجب الأشياء أن آيات الصيام قدم لها بمال أو سبقها أموال ولحقها أموال، للدلالة على أن هذه الخشية والتقوى إذا عمرت بها النفس كانت من أعظم النفوس حفظا للأموال وعدم خيانة فيها ومراقبة لله عز وجل في شأنها. ففي الآيات التي سبقت آيات الصيام ذكر آيات الوصية وهي متصلة بإيش؟ بالمال. قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقال بعد آيات الصيام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الباطل ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو مأكول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الخمر. وتدلوا بها أي بأموالكم، لا تدفعوها رشوة، إلى الحكام هم القضاة ليحكموا لكم بالباطل، وحكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، لتأكلوا فريقا أي قطعة أو جزءا بالإثم بالظلم والعدوان، وأنتم تعلمون عن ابن عباس قال هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام. سبحان الله، ما أعجب القرآن عندما ذكر العقائد وأصول الأعمال في آية البر عقبها بحفظ النفوس، ثم ذكر الأموال، ولما ذكر الأموال وكانت الأموال عزيزة جدا على النفوس والخيانة فيها كثيرة، ذكر العبادة التي تصلح بها حال الإنسان ليتقي الله ويخشاه في السر والعلانية وهي الصوم، ثم عاد مرة أخرى إلى أمر المال فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالطريقة المحرمة، حتى وإن كنتم متراضين، كثمن الخمر وحلوان الكاهن، وهو أن يتكهن إنسان لإنسان فيعطيه أجرة على كهانته، وكذلك مهر البغي وهو الأجرة التي تعطى للزانية، فكل ذلك ولو كان بالرضا هو أكل للمال بالباطل. قال وتدلوا بها إلى الحكام، يعني لا تأكلوا ولا تدلوا بها إلى الحكام، يعني لا تأخذوا الأموال فتعطوها الحكام من أجل أن يجوروا في الحكم ويميلوا إليكم بأحكامهم، وهي الرشوة التي تعطى للحاكم أيا كان، سواء كان قاضيا أو أميرا أو وزيرا أو غير ذلك، من أجل أن يقضي لك أو يقدمك على غيرك أو يعطيك ما لا تستحقه، وهذه التي تسمى بالرشوة. قال لتأكلوا فريقا أي جزءا من أموال الناس بالإثم أي بالباطل والظلم والعدوان وأنتم تعلمون. نعم. يسألونك عن الأهلة، نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عثمة وهما رجلان من الأنصار، قال يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد؟ فنزلت قل هي مواقيت للناس في حلول ديونهم ولصومهم ولفطرهم وعدد نسائهم والشروط التي إلى أجل ولمناسكهم وحجهم، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ورد أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، وإذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه يعتقدون أن المحرم لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء حائل، وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم. ولكن البر من اتقى، أي ولكن البر بر من اتقى. وكانت قريش تدعى الحمص، كانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون في الإحرام من باب. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه رجل قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت، فقال إني رجل أحمسي، قال فإن ديني دينك، فأنزل الله الآية. في قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو يا رسول الله في أول الشهر دقيقا ثم يكبر ويكبر حتى يكتمل بدرا ثم يعود مرة أخرى، لماذا يحصل له ذلك أو كيف يحصل له ذلك؟ فهم سألوا عن شيء ليس وراءه فائدة في العبادة ولا في الحياة، لأن هذا أمر تكويني علم الناس كيف يحصل أو لم يعلموا لا ينفعهم، لكن اسألوا عن الشيء الذي ينفعكم وهو لماذا جعله الله هكذا. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي جعلها الله تبدو بهذه الطريقة وتتغير في كل ليلة من ليالي الشهر من أجل أن تعرفوا المواقيت، فأنتم تعرفون أنه بدأ الشهر انتهى الشهر جاء وقت موسم الحج موسم الصوم إلى آخره، بهذه الحركة التي جعلها الله علامة في الكون على تغيرات تحدث في الأرض. أما كيف يكون ذلك هذا ليس مهما، يعني لو لم تعلموه ومتم ما ضركم، لكن الذي خلق ذلك على هذا النحو أراد أن يكون ذلك مواقيت للناس لكم مواقيت لكم. ثم قال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. الأول الجزء الأول من الآية له سبب نزول، والجزء الثاني له سبب نزول آخر، وهو أن الأنصار كانوا إذا أحرم الإنسان لم يدخل من باب، لا باب مزرعة ولا باب بيت ولا شيء، يرى أنه لا يحل له ذلك. ويرى أيضا أنه لو أحرم ورجع إلى بيته أنه لا يجوز أن يستظل بسقف، ولذلك يصعدون إلى ظهور بيوتهم. فبين الله عز وجل أن هذا كله ليس من البر في شيء. قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، تقوى الله إنما تكون بطاعة الله وطاعة رسوله، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأما هذا الحديث الذي ذكره وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان وخرج من بابه وخرج معه رجل أي من الأنصار فقال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت، يعني أني خرجت من باب كما خرجت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أحمسي، يعني أنا من قريش، وقريش في الجاهلية كانت تدخل وتخرج من أبواب البيوت بخلاف غيرهم من العرب، فإنهم لا يدخلون ويخرجون من أبواب البيوت إذا أحرموا. فقال الرجل: فإن ديني دينك. فأنزل الله عز وجل تصديق ما قاله الرجل، وهو: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وأن ما كانت عليه العرب من التفريق بين قريش وغيرها في هذا الباب أو في هذا الجانب ليس من دين الله في شيء وليس من البر. نعم. ولا تعتدوا، لما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه، حتى نزل قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقيل: ولا تعتدوا، أي بقتل النساء والصبيان. الجهاد يا إخواني لما في القرآن جاء على 4 مراحل. المرحلة الأولى تحريم الجهاد: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. فكان الجهاد قبل الهجرة محرما على أهل الإسلام. لماذا؟ لما يتضمنه من الضرر عليهم واستئصال شأفتهم وذهاب بيضتهم إلى آخره. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأت له دولة أحل الله له الجهاد بقوله: أذن للذين إيش؟ يقاتلون، يعني إذا قتلتم فقد أذن الله لكم بأن تردوا هذا القتال عن أنفسكم. فقال أذن، مما يدل على أنه كان قبل ذلك محرما. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فلا يجوز لنا أن نقاتل كل الناس ولا نقاتل كل أحد، وإنما من ظلمنا جاز لنا أن نقاتله، جاز ولم يجب. ثم انتقل الأمر إلى مرحلة ثالثة وهي هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. كان قبلها إذن لكم أن تقاتلوا ولكم أن لا تقاتلوا. فبعد نزول هذه الآية وجب عليهم أن يقاتلوا في سبيل الله من يقاتلهم، وحرم عليهم في ذلك أن يعتدوا بأن يزيدوا بقتل النساء والأطفال أو تخريب ما لا يحل لهم تخريبه أو قتل العباد والرهبان في صوامعهم ونحو ذلك. قال: إن الله لا يحب المعتدين. هذا الإسلام دين خلق، مع أنه أمر بالقتال وقتال أناس يظلمون ويعتدون، إلا أنه نهانا عن الاعتداء. فإذا جاء العدو ودخلوا علينا وفعلوا الفاحشة مثلا بأطفالنا، ما يجوز لنا إذا دخلنا عليهم نفعل الفاحشة بأطفالنا، ها؟ فلا يجوز لنا أن نفعل ذلك، لأن ديننا دين خلق في كل الأحوال، والعدل عندنا قيمة مطلقة نفعله في كل وقت مع كل أحد في كل حال. نعم.